فبعدما ثبت للمنصف أن هذا اللفظ ليس دخيل على عقيدة أهل السنة بل هو سلفي أصيل، أقول إن هذا اللفظ ثابت في الكتاب، في كتاب الله عز وجل. لو دريت وفقك الله، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كما قالها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والشجرة الطيبة هي النخلة، قال الله سبحانه: أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة لها أصل، هذا القرآن. يقول الله عز وجل أن هذه الكلمة لها أصل، ثم وصف هذا الأصل بالثابت، ثم وصف هذا الأصل بأنه أصل ثابت. ولذلك قال الربيع بن أنس رحمه الله: إن الأصل الثابت، ما هو الأصل الثابت؟ قال: الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له. فهذا هو أصل الدين، أصل الدين، الأصل الثابت القائم الظاهر المستمر الواضح الجلي، هو الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له. ثم إن الفرع، يقول الربيع بن أنس، هي الحسنة إلى آخر ما ذكر. وهذا الأثر موجود عند ابن أبي حاتم، عزاه إليه في الدر المنثور، وهو عند ابن جرير أيضا. إذن المقصود بقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل الثابت كلمة التوحيد، فروعها الأعمال. والتعبير بأن الأعمال فرع هنا كما قال السلفي الصلاة والصوم ليس على طريقة الإرجاء، أن الفرع بمعنى الكمال، لا، ولكن بمعنى أن هذا الفرع لا يصح إلا بهذا الأصل، وقد يكون هذا الفرع أصلا أيضا، يعني من أصل الإيمان. ولذلك كلمة التوحيد والصلاة هي أصل الإيمان إجماعا، بإجماع الصحابة. ولذلك قال في الأثر: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. فالصلاة هي من الأعمال التي هي كفر أكبر، أي من أصل الإيمان. لذلك القرآن بيّن أن ثم أصلا وهو الأصل الثابت. وفي حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس، ما هو البناء؟ بني الإسلام، ما هو البناء؟ البناء الذي يقوم على أساس وأصل، وهذا جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، فشرحه بالمباني بالأركان. وفي رواية: بني الإسلام على خمس دعائم. فالإسلام بناء، والبناء لا يكون إلا على أصل، قاعدة. وهذه القاعدة ما هي؟ هي كلمة التوحيد، شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إثبات أصل الدين بدلالة المعنى، بمعنى البناء، واضح. فلذلك هذا اللفظ ثابت. وبعيدا عن من ينكره، لأن قوله لا في الحقيقة كمن ينكر أن الشمس في واضحة النهار، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. نسأل الله الهداية والسلام. لكن نأتي الآن إلى معنى، وأنا في حقيقة في الحقيقة عندي هذا أهم مما سبق، لأن هناك مغالطات في هذا الباب. أصل الدين عند السلف، لمن تأمل وراجعوا يا إخواني كلام السلف رحمه الله، سأذكر بعض المراجع في هذا حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. أصل الدين له استعمالان، يطلق أصل الدين باعتبار ما لا يصح الدين دين المرء إلا به، ما لا يصح دين المرء إلا به، يعني يكون كافرا إن لم يأتي به، وهذا هو الذي نقول فيه أصل الدين دين الإسلام أو أصل الإيمان، ونجعل ما بعده كمالا واجبا وكمالا مستحبا. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها أرفعها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعب الثلاث، شعبة لا إله إلا الله، الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة الحياء. شعبة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصل الإيمان. وإذا قال أرفعها، وفي حديث معاذ قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الشهادة. والإماطة الأذى عن الطريق هذا من الكمال، واضح، هذا من الكمال. فهناك من الشعب ما هو أصل كالشهادتين من الصلاة إجماعا، واختلفوا في تارك المباني كالزكاة والصوم والحج، تارك الترك المجرد من غير إنكار ولا جحود ولا استحلال كما هو معلوم. أما ما دون الأصل فهم مجمعون أي أهل السنة على أنه لا يكفر بتركها، فتارك الواجبات من حيث الكمال الواجب، وفاعل المحرمات من حيث كمال الواجب، هذا عاصم، وهو أول خلاف وقع في الأمة، فكفرته الخوارج وجعلته المرجئة يعني كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب إلى آخره، كما هو معلوم في مباحث الإيمان. فإذا تناول أهل السنة أصل الدين يقولون أصل الدين يعني لا يصح الدين إلا به، وأعظمه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك يتكلمون عن معناها وشروطها، ويتكلمون عن حقيقتها ومعناها، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معناها كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما قال مجاهد، وجعلها كلمة باقية في عقبه. معناها كما قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وهي كلمة لا إله إلا الله، بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. المسلم من أتى بالكلمة بمعناها وعمل بمقتضاها، هذا أصل الدين. ويدخل في هذا أيضا التوحيد بأقسامه الثلاث، فهناك أصل في الربوبية وأصوله 6: الخالقية والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وأيضا صفة الوجود لله سبحانه، وأنه أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، إلى غير ذلك من الصفات الملازمة للربوبية. وهناك أيضا توحيد الألوهية، وضع توحيد الألوهية، وهو أن يعتقد العبد ظاهرا وأن يتوجه، أن يعتقد العبد باطنا وأن يتوجه ظاهرا لعبادة الحق سبحانه وبحمده الذي في السماء وحده لا شريك له، فيعتقد أيضا علوه، علو ذاته، يتوجه لربه الذي في السماء، هذا توحيد الألوهية، ويبرأ من كل معبود عبد من دونه بالباطل. كذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات، هذا الذي تكلم عليه ابن بطة في النقل السابق، وهو أن يعتقد أن لله تعالى الصفات الملازمة لذاته والصفات الموصوفة بها كالعلم والحياة والعلو والقدرة والخلق والغير نحو هذا. هذا أصل الدين الذي لا يصح إيمان المرء إلا به. وهناك كلمة للمزني رحمه الله قال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. قال له السائل والترمذي: مثل ماذا؟ قال: مثل أنه سميع عليم بصير. لا يصح لأحد توحيد. وهناك كلمة للشافعي في هذا الباب. المهم أنا أختصر فقط حتى نفهم أصل الدين كيف يطلق. المخالف في هذا المعنى إذا قلنا لا يصح الدين إلا به، يعني تصير كافرا، المخالف كافر. المخالف كافر. فهذا الأصل ليس في بحث. أنا المخالف فيما لا يقوم الدين إلا عليه، يعني لا يصير العبد متوقف إسلام المرء عليه، يصير المخالف كافرا. وهناك أصل الدين يطلق الإطلاق الثاني، ويراد به أصول الاعتقاد، عقيدة أهل السنة الجماعة التي قوامها على الأركان الثمانية، الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قدره خيره وشره، ويضاف إليه أبواب المعلومة في كتب الاعتقاد التي تمر بنا. هنا يطلق أصل الدين، وهذا المراد في عقيدة الرازيين لما قال: سألت أبي رحمه الله وأبا زرعة رحمهم الله تعالى عن أصول الدين، وذكر عقيدة أهل السنة، ذكر مسائل الصحابة، مسائل الإمامة، يذكرون حتى بعض المسائل الفقهية التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من طوائف الأهواء والضلالة، كالمسح على الخفين والقصر في الصلاة، وحتى البيع والشراء أنه على كتاب الله وأنه حلال، ويردون على من حرم المكاسب إلى غير ذلك، لكل مطالع لعقيدة أهل السنة والجماعة. المخالف في هذا الإطلاق الثاني إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مبتدعا. وهنا الغلاة لا يرتضون هذا، لأنه شاع عند الغلاة هداهم الله أنهم يجعلون كل مخالفة في أصل الدين كفر. هذا خطأ، ليس كل مخالف في هذا الاعتبار، يعني ليس كل مخالف في العقيدة كافر، ليس كل مخالف في مسائل العقيدة يكون كافر. هناك المخالف الذي يكون كافر بالإجماع، كمخالفة الجهمية في القول بخلق القرآن، وهناك ما يكون المخالف مبتدعا بالإجماع، وهناك ما يكون ماذا؟ مترددا بين هذا وهذا، يعني وقع فيه نزاع. نعم، وقع نزاع بين السلف في التكفير والتبديع، منك من يكفر ومنك من يبدأ. وهذا الاختلاف له صورتان: الصورة الأولى أن يختلف السلف في أن الفعل بذاته مكفر، يقع نزاع في هذا، كسب أحد الصحابة مثلا رضي الله عنهم. هناك من يرى الفعل بذاته مكفرا، ناقض من نواقض الإسلام، ردة عن الدين، وهناك من يرى أن هذا ليس كفرا إذا سب أحد الصحابة سبا مجردا ويراه بدعة. فهنا الخلاف في ذات القول أو في ذات الفعل، ومرات يتفقون على ذات القول وذات الفعل، لكن يختلفون في تنزيله على المعين، هل ينزل عليه مباشرة أم تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وهذا كالخلاف في مسألة تكذيب مسألة القدرية المتوسطة، رئيس الغلاة اختلفوا في أمرهم كما هو معلوم، وكذلك أيضا كالاختلاف في بعض الأقوال. مثلا إسحاق يقول في من قال أنا مؤمن، نعم هذه ربما تصلح للمثال الأول الذي ذكرته، هو الاختلاف في تحديد هذا كفر أم لا. إسحاق يقول: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. أحمد قال: لا يعجبني ولا أكفر قائله. هنا اختلفوا في دلالة القول على الكفر، هذا في المثال الأول. لكن هناك نزاع مثلا كالوقف، مثلا بعض مسائل التي وقعت فيها الواقفة كذا، تجد السلف يفصلون في مسألة الواقفة، في مسألة الواقف والعاذر في الواقفة كذا. فهذا يقع فيهم بينهم نزاع مع اتفاقهم على أن هذا الفعل مكفر منه، لكن هذا محصور في بابه، معلوم في بابه. انتبه هنا مسألة مهمة جدا، وهو أن هذا الكلام نقوله لأن بعض الناس يظن أن كل مخالفة في العقيدة يصير المخالف كافرا، خاصة في قضايا التي تتعلق بالنوازل العصرية، هذه لابد نبرزها. ولذلك ربما هذا الشخص لما أنكر اللفظ وجد أناس لهم مغالاة، نقول أنت وجدت أناس لهم مغالاة لأنهم لم يحققوا، لكن لو راجعت كلام السلف رحمه الله في مظانه ما استشكلت هذا، وستجد أن السلف يفرقون بين المخالف الكافر والمخالف المبتدع، يفرقون ينصون. الحمد لله السلف يوضعون مسألة وحكم المخالف فيها، فلم يتركوا الاجتهاد لأمثالنا من الجهلة أن يتقدموا عليهم أو أن يصدروا أحكاما من عندياتهم. واضح؟ فما نحن أمام السلف كما يقول أبو عمرو بن العلاء رحمه الله إلا كحبة بقل أمام نخل طوال باسق. سبحان الله. فهذه مسألة مهمة جدا. أرجع فأقول مثلا مسألة الديار، تجد بعضهم يقول مسألة الديار ليست من أصل الدين، مسألة فقهية، وهذا عجيب أيضا. طيب مسألة الديار مسألة فقهية، إيش الضابط؟ يعني أن نجد المسألة في كتب الفقه، إذا هذا يدل على أن ليست مسألة عقدية، هذا الضابط. نقول كتاب الردة موجود في الفقه، بل نجد في كتب العقيدة مسائل فقهية كما كنت أتكلم. إذا ليس الضابط وجودها في كتاب دون كتاب، لكن الضابط أن المسألة المبحوثة في كتب العقيدة، واضح، المسألة المبحوثة في كتب العقيدة هذه مسألة من العقيدة، لكن هنا المسألة ننظر في منزلتها، هل هي من الأصل الذي لا يقوم الدين إلا عليه؟ انظر مثل عبد الوهاب الوراق لما روى حديث ابن مسعود رحمه الله في العلو، في بيان أن السماوات سبع طباق وبين كل سماء 500 سنة، إلى أن قال والله فوق العرش، ثم ماذا قال؟ قال هكذا يعرف الإسلام. وهذه عبر بها أيضا قتيبة بن سعيد رحمه الله وغيره من الأئمة، هكذا يعرف الإسلام، هكذا يعرف الإسلام، يعني هذا أصل الدين الذي لا يقوم الإسلام إلا عليه، كحديث الجارية مثلا أين الله قالت في السماء، هكذا يعرف الإسلام، هذا الأصل. فلذلك هذه مسألة قضية المخالف في أصل الدين، يعني في مسائل العقيدة باعتباراتها بمسائلها، يعني لابد أن تبحث فننظر في المسألة ووزنها ومنزلتها وحكم المخالف. فإذا قلنا مسألة الديار ليست من أصل الدين، هذا خطأ، بل هي من أصل الدين من العقيدة، والأصل في الحكم على الناس موجود. تجد الآن سفيان الثوري يقول الناس عندنا مسلمون مؤمنون، أين نجد هذا الأثر؟ في كتب العقيدة، ما من كتاب من كتب العقيدة إلا ويريده. طيب الأصل في الناس موجودة في العقيدة، إذن هي من أصل الدين بالاعتبار العام لمسائل العقيدة. وحسبك أن تعلم أن الخوارج لما قالوا في دار الإسلام، الخوارج لما قالوا في دار الإسلام وفي المسلمين أن دارهم دار كفر، أصل فيهم الكفر، الخوارج مختلف في تكفيرهم، يعني الخوارج يدرسون أين؟ في الفقه، لا يدرسون في العقيدة. لما قالوا في مسلمين، فكيف بمن يأتي ويقول أصل الإسلام في الروم مثلا؟ هل السلف يقول له هذا كافر؟ إجماعا ما في خلاف. لذلك المسألة الحكم هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بأصل الدين، أي بالعقيدة، تتعلق بالعقيدة، لا يصح إسلام المرء إلا بها. وهذه مسألة إن شاء الله تعالى يأتي بحث أكثر في غير هذا الموطن، وأسأل الله تعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يشرح صدورنا للحق قبولا وانقيادا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.